الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كتاب الجهاد فرض على الكفاية، لقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله. التشكيل اللي عندي للآية غلط يا جماعة، اكتب غيري، هي غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله، والمجاهدون في سبيل الله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير، مكتوب غيري، نعم، غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله الآية، وغير ذلك يعني من الأدلة. لأنه لو كان فرض عين لتعطلت المعايش والمزروعات وخربت البلاد. نعم، قد يعرض، يعني يعرض أشياء أو تعرض أشياء تجعل الجهاد فرض عين، قد يعرض ما يوجب ذلك على كل أحد، أي قد تحدث أمور تجعل الجهاد فرض عين كما سنذكره إن شاء الله تعالى. فإذا قام بالجهاد من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين، لأن هذا شأن فروض الكفايات. والكفاية إنما تحصل بشيئين: نمرة واحد، شحن الثغور بجماعة يكفون من بإيذائهم من العدو، جماعة من الجن يمنعون الثغور من العدو، فإن ضعفوا، فإن أصابهم الضعف، وجب على كل من وراءهم من المسلمين أن يمد بمن يتقوون به على قتال عدوه. طيب، الأمر الثاني أن يدخل الإمام دار الكفار غازيا بنفسه، أو يبعث جيشا ويؤمر عليهم من يصلح لذلك، فلو امتنع الكل من القيام بذلك حصل الإثم. ولكن هل يعم الجميع أم يختص بالذين يدنون إليه؟ فيه وجهان: المذكور في الحاوي للموارد وتعليق القاضي أبي الطيب أنه يأثم الجميع، وصحح النووي أنه يأثم كل من لا عذر له، يستطيع الجهاد ولا يفعل. واعلم أنه يستحب الإكثار من الجهاد للآيات والأخبار الواردة في ذلك، وأقل ما يجب في السنة مرة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ أمر به في كل سنة. والاقتداء به واجب، لأنه سبحانه وتعالى قال: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يعني يجاهد مرة أو مرتين. قال مجاهد: نزلت في الجهاد ولكونه فرض يتكرر، وأقل ما يجب التكرر في كل سنة مرة كالصوم والزكاة، فإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة في السنة وجب، لأنه فرض على الكفاية فيقدر بقدر الحاجة. طيب، إيه بقى الشروط؟ شروط وجوب الجهاد سبعة: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الذكورة، الصحة، الطاقة على القتال. فإذا علمت، قد علمت مما مر أن الجهاد فرض على الكفاية، وأنه لا يجب إلا على مسلم بالغ عاقل حر ذكر مستطيع، فمن اجتمعت فيه هذه الصفات فهو من أهل فرض الجهاد بالاتفاق. أما الكافر فلا جهاد عليه، لأن الشخص لا يخاطب بقتل نفسه. الكافر لو مات في الجهاد وكان في صفوف المسلمين يدخل جنة يا جماعة؟ لا، يدخل نار. الرجل الذي قاتل مع النبي وأبلى بلاء حسنا وكان من كفار المدينة، فقضى نبينا عليه أنه في النار وكان من المنافقين، وقضى نبينا عليه أنه في النار وأدركوه في أنفاسه الأخيرة، فأخبرهم أنه خرج يقاتل حمية، خرج يقاتل حمية. فجمع الكافر هذا من باب أولى، لا جهاد عليه، لأنه حتى لو جاهد فقتل فهو في جهنم، ولا يخاطب المرء بقتله يا جماعة، بقتل نفسه لأنه هلاك. وأما الصبي فلقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. والمراد الضعفاء الصبيان لضعف أبدانهم، قيل المجانين لضعف عقولهم، والخبر مشهور رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي والمجنون، لأنه صلى الله عليه وسلم رد زيد بن ثابت ورافع بن خديج بن عاد وابن عمر رضي الله عنهم جميعا يوم بدر لصغرهم. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي يوم أحد صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة فردني ولم يجزني في القتال، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. الحرية احتراز من الرق، فلا جهاد على رقيق، العبد لا يجب عليه القتال. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، ده لا مال لديه، فلم يتوجه له الخطاب لأنه لا مال له، فدخل في قوله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وروى جابر أن عبدا قادما فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام والجهاد، فقدم صاحبه فأخبره أنه مملوكه، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بعبدين، فكان بعد ذلك إذا أتاه من لا يعرفه يبايعه، سأله أحر هو أم مملوك؟ فإن قال حر بايعه على الإسلام والجهاد، وإن قال عبد بايعه على الإسلام دون الجهاد، ليس مسلم. وكذلك لأنه لا يسهم له، ولو كان من أهل فرض الجهاد لأسهم له، يعني العبد إذا قاتل لا يأخذ من الغنيمة، لأن العبد بطبيعته لا مال له، العبد مالوش مال، ماله لمين؟ لسيدي. بص اللي جاي على طول، بص كده بيقول ايه، والمدبر والمكاتب والمبعض كالقن، يعني كالعبد الصاخر. مين هو المدبر ده؟ اللي صاحبه قال له يا ابني لما موت انت حر، خلاص لما موت انت حر، فسمي مدبر جاي من الدبر، اي انني اذا ما حدثت الوفاة فدبر ذلك انك حر. المكاتب طبعا احنا عارفين، قال له انا عايز حريتي، قال له خلاص ادفع لي 1000 جنيه، يبدأ يجمع الفلوس عشان يخلص. لا حرج، أصل الجهاد لا يجب عليه. المبعض إما نص حر ونص عبد، اشترى نص، فهذا كله كالقن كالعبد. وأما الذكورة فاحتراز عن الأنوثة، فلا يجب الجهاد على المرأة لقوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وإطلاق المؤمنين لا يدخل فيه النساء عند الشافعي إلا بدليل. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن الجهاد فقالت جهادهن الحج. ففي حديث أنها سألت النبي عن الجهاد فقال جهاد النساء الحج. وأما الاستطاعة فاحتراز عمن لا يستطيع كالمريض والأعمى والحرج، والذي لا يقوى على ذلك يمنع لأنهم لا يقدرون على الجهاد. ولهذا أنزل الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. وسورة الفتح نزلت في الجهاد بالاتفاق، ولا يجب على مقطوع الرجل واليد القتال، فإن قطع بعضها فإن كان الأقل، يعني المقطوع هو الأقل وجب، وإن كان الأكثر هو المقطوع يبقى لا، يعني لا يجب. قال الماوردي، قاله الماوردي: ولا يجب على الفقير الذي لا يجد ما ينفق على نفسه وعياله، أو لا يجد ما يحمل عليه وهو على مسافة القصر، الحرب في مصر ما فيش خلاص، وإن قدر على المشي، يبقى لا يجب عليه حتى وإن كان يقدر المشي، لقوله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ولو كان العدو دون مسافة القصر لم يشترط وجود الراحلة إن قدر على المشي، ويشترط في هذه الحالة وجدان النفقة لأهله، إلا أن يكون العدو ببلده يبقى يجب على الجميع. ثم هذا كله إذا لم يطأ الكفار بلد المسلمين، فإن وطأوها وغشوا المسلمين، هجموا على المسلمين، وعلم كل واقف عليه من الكفار أنه إن أخذه قتله فعليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه ما أمكن أو بما أمكن، ويستوي في ذلك الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض، لأنه قتال دفاع عن الدين لا قتال غزو، فلزم كل مطيق، والله أعلم. يبقى لو لقينا اليهود ثاني يوم هنا في السويس وجب على الكل أن يدفع عن نفسه. ومن سبي من الكفار يكون على ضربين، ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهم النساء والصبيان، وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون. والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء: القتل، الاسترقاق، المن، الفدية بالمال أو بالرجال، ويفعل من ذلك ما فيه يا جماعة المصلحة. قال الشارع: يحرم قتل نساء الكفار وصبيانهم وكذا المجانين إلا أن يقاتلوا، لو قتلوا خلاص، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر في بعض غزواته فوجد امرأة مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. فإذا سبي صبي رق بالأسر، يعني أصبح من العبيد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم السبي كما يقسم الماء. وحكم المجنون كالصبي صرح به القاضي حسين: وإن كان المسبي امرأة رقت أيضا بالآس، صلت عبدة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم السبي كما يقسم المال. قال الموارد هذا في الكتابية مسيحية أو يهودية، فإن كانت مما لا كتاب لها كالدهرية وعبد كان، فإن امتنعت عن الإسلام قتلت عند الشافعي. في وجه ثاني إنها يا جماعة تثبت. قال ابن الرفع ويظهر أن يبيء فيها ما سنذكره في الأسير، وإن أسر حر مكلف من أهل القتال، الراجل مش هيكون سبي، فللإمام أو أمير الجيش كما قاله الموردي أن يختار ما فيه المصلحة من القتل أو الاسترقاق عربيا كان أو أعجميا ممن له كتاب أو ممن لا كتاب له، والمن والمفاداه بمال المأسور أو غيره أو بمن أسر من المسلمين. ودليل جواز القتل إذا رآه مصلحة ككون هذا المأسور شجاعا أو ذا رأي، أسرنا واحد شجاع بطل فارس له رأي يقتل، قوله تعالى فاقتل المشركين. وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث صبرا يوم بدر. ودليل الاسترقاق إذا رآه مصلحة لكونه كثير العمل، واحد رجل بيشتغل كثير، أو لا رأي له ولا شجاعة، أنه صلى الله عليه وسلم استرق بني قريظة وبني المصطلق وهوازن. وادعى القاضي أبو الطيب الإجماع على ذلك. ودليل المن بكونه مائلا إلى الإسلام أو زمال أو شرف، قال تعالى فإما منا بعد وإما فداء. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر على أبي العاص بن الربيع، ومن على أبي عز الجمحي على ألا يقاتل، يعني يقاتل النبي، فقاتل النبي في أحد فأثر فأثر فقتله رسول الله بيده صلى الله عليه وسلم، وأثر المسلمون ثمام بن أسال الحنفي وربطوه بسارية في المسجد فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاد أهل بدر بالأموال. قال القاضي حسين يخير في خصلة خامسة، حط له كمان حاجة خمسة، تخليده في السجن إلى أن يرى فيه رأي. يبقى الإمام إما يأمر بالقتل وإما المن وإما الفداء، مش كده يا جماعة، وإما يسترق هذا الرجل، وإما كما زاد القاضي حسين أن يحبسه في السجن إلى أن يرى فيه أمرا. ولو كان المأسور عبدا، لو كان المأسور عبدا فلا يجري فيه التخيير، بل يتعين استرقاق لأنه ده عبد، فلو رأى أن يمن عليه لا يجوز إلا برضاء الغانمين، لأنه ده مال يا جماعة، لأنه مال. وفي الحاوي للمواردي أنه لو رأى أن يفادي به أسرى من المسلمين ويعوض عنه الغانمين جاز. الحسيب في مقابل واحد مسلم سنحوض الجماعة العساكر اللي معاك، لا حق، لأنه مال. إنما الحر لا، إن مل يبقى من غير عوض لأنه مش مال. لا حرج، لا حرج. وفي المهذب أنه لو رأى قتله قاتله وضمنه للغانمين، لأنه زي ما قلنا يا جماعة ده مال، أنا أفسدت مال، أفسدت 1000 جنيه أديها للناس، لأنه مال ويجوز استرقاق بعض الأشخاص، ويجوز استرقاق بعض الشخص على الصحيح، يبقى ده المباح، نص عبد ونص حر. ولو أسلم قبل الأسر، لو أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وثغار أولاده. من أسلم من الكفار قبل أسره وقبل الظفر به عاصم ماله وعاصم دمه، كما نص عليه الشارع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، سواء أسلم وهو محصور، يعني الجيش بتاعنا حصرهم فأسلم، وقد قرب الفتح أو أسلم حال أمنه، وسواء أسلم في دار الحرب أو في دار الإسلام، لإطلاق الخبر. ويعصم أيضا أولاده الصغار من السبي، ويحكم بإسلامهم تبعا له. الحمل كالمنفصل، يعني اللي بطن أمه كأنه اتولد، فلا يسترق ويتبع أمه، لأنه تبع لأبوه، الإسلام يعلو. أنا عندي لو عندي ولد واثنين رجل متجوز واحدة هي أسلمت وزوجها كافر، فأولادها يحكم عليهم بالإسلام. لو الراجل هو اللي أسلم يبقى أولاده يحكم لهم بالإسلام، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هل يعصم إسلام الجد ولد ابنه الصغير؟ هل يعصم إسلام الجد ولد ابنه الصغير؟ فيه أوجب، والصحيح نعم. والمجنون من الأولاد الصغار، وإن كان بالغا عاقلا يبقى الصغير هو اللي يعصم، والمجنون له حكم الصغير، إنما لو الولد كان بالغ عاقل ثم جن عصم أيضا على الصحيح، لأنه ساعة الإسلام كان إيه؟ مجنون. وكذا لو أسلمت المرأة قبل الذفر بها عصمت نفسها ومالها وأولادها الصغار. وفي أولادها الكبار قول إنهم يعصموا، ولكنه شاذ مردود، فالولد بمجرد البلوغ استقل بحياته. وقول الشيخ وصغار أولاده احترز به عن الأولاد البالغين العقلاء، فلا يعصمهم إسلام الأب لاستقلالهم بالإسلام. وقضية كلام الشيخ أن إسلام لا يعصم زوجته عن الاسترقاق، وهو كذلك على المذهب، هو أسلم ومرته ظلت على دينها، يبقى هي تدخل في العبيد، وهو قد خلص نفسه وأولاده وماله ودمه. خلاص كده يا جماعة. ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود 3 أسباب: أن يسلم أحد أبويه أم أو أب، أو يسبى منفردا عن أبويه، أو يوجد لقيطا في دار الإسلام. دول 3 اللي يحكم للصبي بالإسلام عند وجودهم: أب أو أم يسلم، يسبى منفردا عن أبويه، يوجد لقيطا في دار الإسلام. الإسلام صفة كمال وشرف يعلو ولا يعلى عليه، كما قاله ابن عباس، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا وتكملتها ويزيد ولا ينقص، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عند أبي داود وفيه انقطاع. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وإذا كان كذلك ناسب أن يحكم بإسلام الصبي تبعا للثابت، تبعا للثابت. قال الشيخ أبو حامد: وهذا بالإجماع، وعلة أن الصبي لا يستقل بنفسه إذ لا حكم لكلامه، فيتبع السابي، لو سباه مسلم كان مسلما، لأن السابي كالأب في الحضانة. قال إمام الحرمين: السابي. قال به عما كان عليه قلبا كلي، كان محكوما بحريته وباستقلاله إذا بلغ، والآن قد استرق بالسبي حتى كأنه عدم وافتتح له وجود. يعني بيقول الصبية جماعة، أم أو أب حيتبع من أسلم، سبية حيتبع السابي، مسلم يبقى الولد مسلم، ولد في دار الإسلام يبقى يغلب عليه أنه مسلم. وقيل يبقى محكوما بكفره لأن يده يد مالك فأشبهت يد المشتري، ولكن الصحيح الأول أنه يدخل إلى الإسلام لأنه في حضانة السابي. وعلى هذا، هل يحكم بإسلامه ظاهرا فقط أم ظاهرا وباطنا وجهان؟ فإذا بلغ ووصف ووصف بالكفر أقر على الأول دون الثاني. فإذا بلغ ووصف بالكفر أقر على الأول، أي على إسلامه الظاهر دون الباطن، الباطن ده ما يعرفوش. ولو كان السابي ذميا لم يحكم بإسلام الصبي المسبي على الصحيح، ولو كان السابي مجنونا أو مراهقا حكم بإسلام المسبي تبعا أيضا، لأن الاثنين دول أصلا لا حكم له. هذا حكم السابي. أما إذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق، يعني أول ما بتحبل بأمه فهو مسلم، لأنه الأصل، فلو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم بإسلام الصبي، لأن الإسلام يزيد ولا ينقص ويعلو ولا يعلى عليه، ولأنه إذا تبع السابي الإسلام فتبع السابي اللي هو اللي تباه، فتبعيته لأحد أبويه من باب أولى. إذا كان اللي بيسبي إذا كان مسلم الولد يبقى مسلم، يبقى أبوه من باب أولى. ومن الأسباب التي يحكم بها أو يحكم بها بإسلام الصبي أن يوجد لقيطا بدار الإسلام تغليبا للإسلام والدار، لأنه يعلى يعلو ولا يعلى عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي لفظ أو يشركانه. قال رجل: أرأيت يا رسول الله لو مات يقبل ذلك؟ فقال النبي: نعم. هنا في غلط عندي تفصيل. لو مات قبل ذلك، فقال النبي: الله أعلم بما كانوا عاملين. الكذب فكرني يا جماعة بمشكلة ولد الحقيقة بعد ما كبر وصل سنه حوالي 25 سنة، اكتشف ان ابوه ليس بابيه، ولكنه كان قد التقطه من الطريق وقام بتربيته. الرجل صرف على الولد، علمه حرفة بعد أن أخذ شهادته، وفتح له محل عشان يتكسب منه. اكتشف الولد أن ده لأبوه ولا دي أمه، وظل يتتبع الأمر، فاكتشف أن أباه هذا وأن هذا الرجل قد التقطه لقيطا في منطقة أغلب سكانها من أهل الكتاب، فاعتقد أنه واحد منهم. الولد الحقيقة كان قد تربى في مسجد من المساجد وحفظ كثير من آيات القرآن، ولكنه فسد مع الفاسدين حرفي، وظلت تتراقص في ذهنه أكثر أن أباه ليس بمسلم إلى غيره. فقيت به الحقيقة، فقلت له أولا يعني هذا الرجل الذي قام بتربيتك يحمد على ما فعل، يعني آواك صغيرا ورباك وأمهنك مهنة ووفر لك أدوات للعمل، كل هذا أمر طيب، وعلى افتراض أن أباك ليس على الإسلام، فالواجب في حقك بعد البلوغ أن تبحث عن الدين الحق، وأنت قد دخلت إلى المسجد وحفظت القرآن، حفظت من القرآن الكثير، وتعلمت بعض العلوم الشرعية التي تجعلك على يقين أن هذا الدين والحق، فلماذا إذن يحدث لك ما حدث؟ لابد أن تشكر ربك على كل حال أن أوجدك في هذه الأسرة التي كفلت لك معيشة هنيئة، يعني محل وشقة. الأمر الثاني أنه أو أن هذه الأسرة تدين بدين الإسلام، على افتراض قالت أن أبوك مسلم أو غير مسلم، هذا أمر ظني، والولد ينسب لمن التقط، طالما ملهوش أب ملهوش أي حاجة يبقى الولد لمن التقط، وطالما أن الديار ديار مسلمين يبقى الولد أيضا يأخذ هذا الحكم. هذه قضية كانت مطروحة الحقيقة. قال الشيخ: واعلم أن الحكم بإسلام اللقيط لا يختص بدار الإسلام، بل لو كان في دار كفر وفيها مسلمون، بل مسلم أسير أو تاجر أو وجد لقيط هناك، فإنا نحكم إسلامه على الأصح، لأن الإسلام يزيد ولا ينقص ويعلو ولا يولى عليه. واعلم أن من حكمنا بإسلامه بالدار لو جاء ذمي وأقام بينة مقبولة بنسبة هذا الولد إليه، بنسبته أو بنسبة هذا الولد إليه لحقه وتبعه في الكفر، أو بنسبه بنسبه لحقه وتبعه في الكفر، لأن البينة أقوى من الدار. ولو اقتصر على الدعوة قال ابني مش قادر يقيم بينة، فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر والله أعلم. وقد يؤخذ من كلام الشيخ أن الصبي لا يصح إسلامه استقلالا، وهو كذلك على الصحيح، وإن كان مميزا لأنه لا عبارة له، ولهذا لا يصح كفره ولا يقع طلاقه ولا ينفذ عتقه وبيعه وجميع معاملاته، والله أعلم. هذه مسائل تتعلق بباب الجهاد، طرحها الشيخ حتى نكون على بينة منه. كلام بعد كده عن الغنيمة ثم الفي والجزية وينتهي بذلك باب الجهاد والسير، وندخل على باب الصيد والذبائح والأصل. ماشي يا جماعة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.